والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أهلا وسهلا بالنبلاء والنبيلات في هذا المجلس المبارك، وهو المجلس الرابع من مجالس شرح منظومة أشراط الساعة، نظم وشرح شيخنا النبيل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوق الموي جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. مقام لكم شيخنا، فتح الله عليكم فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. أحسن الله عليكم، قلتم حفظكم الله في أشراط الساعة التي ما زالت تتتابع فيما ظهر منها وما زال يتتابع، وأي شيعة في الأنام الشر فحش قطيعة وزور خمر شرك تشبب وشح جهل زنا الربا معازف معازف وقتل زنا الربا معازف وقتل زنازل تجارة وكتب تشدق سوء الجوار الكذب. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال يذكر أشراط الساعة التي ظهرت ولا تزال تتتابع، وقد ذكر في هذه الأبيات الثلاثة 19 شرطا. قال: وأن يشيع في الأنام الشر. من أشراط الساعة أن يشيع الشر وترتفع الأشرار ويقل الخير وتوضع الأخيار. ثبت عند الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. وإذا رفع الأشرار شاع الشر في الناس وقل الخير، ولا يزال الشر وأهله في ازدياد حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما سيأتي إن شاء الله. قال: فحش. من أشراط الساعة ظهور الفحش وانتشاره بين الناس. والفحش كل ما اشتد قبحه من المعاصي من قول أو فعل. أخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر الفحش في الأقوال والأفعال وسرى في كثير من الناس. وقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. ثم قال: قطيعة. من أشراط الساعة قطيعة الرحم، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وقطيعة الرحم مما عم وطم، وقد صار كثير من تواصل الناس من أجل الدنيا، فهي التي تجمعهم وهي التي تفرقهم، وتمضي السنوات على الأقارب وهم في بلد واحد بلا تواصل ولا تزاور. وقد حذر الله من قطيعة الرحم فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. ثم قال: وزور. من أشراط الساعة شهادة الزور. ثبت عند أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إلى أن قال: وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور هي الكذب في الشهادة، وهي من أكبر الكبائر. كان في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قال: وقول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وإنما كانت من أكبر الكبائر لأنها سبب في إتلاف النفوس والأموال وفي الظلم والجور وإضاعة الحقوق وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فلا تجوز الشهادة إلا بعلم وحق كما قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يجوز أيضا كتمان الشهادة، قال تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال خمر من أشراط الساعة أن يظهر شرب الخمر ويشيع. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر، أي شربا فاشيا. وهذا في زماننا ظاهر ولا يزال في ازدياد حتى يستحله طائفة من الناس، وقد جاء الوعيد الشديد في من فعل ذلك بالإهلاك والمسخ. ففي حديث فعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم، أي يروح عليهم راعيهم بغنم لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أي يهلكهم، ويضع العلم أي يدك الجبل ويوقعه على رؤوسهم، ويمسخ آخرين أي يغير خلقتهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحديث أخرجه البخاري. واستحلال الخمر المذكور في الحديث فسر باعتقاد حل شربها، وفسر بالاسترسال في شربها والتساهل في ذلك كالاسترسال في الحلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستسمى بغير اسمها، فقد روى أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفة من أمة الخمر لتستحلن طائفة من أمة الخمر باسمي يسمونها إياه. وقد حصل مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث من فشو شرب الخمر واستحلالها وتسميتها بغير اسمها، فقد فشى شربها وشربت علانية بغير نكير في كثير من البلاد، مع ما جاء في ذلك من وعيد الشديد والزجر والتهديد، وسميت بغير اسمها فقد سميت بالمشروبات الروحية وبغير ذلك من الأسماء. وهذا كله من علامات قرب قيام الساعة. وقد صاحب ذلك في زماننا انتشار المخدرات بأنواعها التي دمرت العقول وشتتت الأسر وأتلفت الأموال في مفاسد كثيرة لا تعد ولا تحصى. وقد أجمع العلماء على حرمتها وحذروا من سبيل أهلها. ثم قال شرك. ومن أشراط الساعة ظهور الشرك في هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، والأليات جمع ألية وهي عجيزة الإنسان، واضطراب الأليات حول ذي الخلصة كناية عن عودة عبادة الأصنام والطواف حولها. وقد ثبت عند أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، وقد وقع كثير من ذلك والأمر في ازدياد. فقد بنيت المشاهد على القبور وقصدت لقضاء الحاجات، وقدمت لها النذور، وأقيمت لها الأعياد، وعبدت من دون الله. وما أقسى قلب من ينظر إلى تلك الجموع المحتشدة حول القبور يهتفون باسم أموات قد تفتتت عظامهم وتقطعت أوصالهم معرضين عن دعاء الحي الذي لا يموت ثم لا يغار على حق الله الأعظم الذي ما خلق الخلق إلا لتحقيقه وهو توحيده وإفراده بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون ما أقساهم القلب وكيف يجمل بعين أن تستبقي دموعها في محاجرها فلا تريقها وهي تنظر إلى أولئك الذين جعلوا الأضرحة مزارات يعبدونها من دون الله يطوفون بها ويتبركون وينذرون لأصحابها ويذبحون مع انحناء الرؤوس وضراعة النفوس فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وإن القناديل عليها أوقدوا وكم دواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام ثم قال تشبب من أشراط الساعة تشبب المشيخة أخرج أحمد وأبو داود عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة قال حافظ بن حجر إسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع وقد انتشر في زماننا صبغ اللحى والرؤوس بالسواد وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا والثغامة نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد والمقصود هنا أن تشبب المشيخة من أشراط الساعة وأما مسألة حكم الصبغ بالسواد ومناقشة ما ورد من الأحاديث فيه رواية ودراية فلها محلها من كتب الفقه ثم قال وشح من أشراط الساعة كثرة الشح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح أي يوضع في القلوب وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشح وأخبر أنه مهلكة في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ثم قال جهل من أشراط الساعة فشو الجهل وقبض العلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وعند البخاري عن شقيق بن سلمة رحمه الله أنه قال كنت مع عبد الله أي بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل أي يتمكن الجهل في الناس ويرفع العلم ورفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور بل يكون بموت العلماء ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، أما علوم الدنيا فإنها في ازدياد. ومن أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. لذلك ما أحرانا أن نتمثل وصية الحسن بن علي رضي الله عنهما التي كان يوصي بها بنيه وبني أخيه، كان يقول لهم: تعلموا العلم فإنكم صغار قومي اليوم وتكونون كبارهم غدا. ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام. ثبت عند ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال صلة لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم رددها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، قالها ثلاثة. ثم لا يزال الناس كذلك في تزايد من الجهل إلى أن لا يذكر اسم الله في الأرض. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ثم قال: زنا. من أشراط الساعة انتشار الزنا وفشوه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، أي يفشو الزنا وينتشر. ولا يزال أمر الزنا يفشو ويظهر حتى يستحل، وحتى يكون ذلك في طريق الناس. في حديث البخاري السابق: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. والحر الفرج، والمعنى أنهم يستحلون الزنا. وعند أبي يعلى وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. ثم في آخر الزمان إذا خلت الأرض من الإيمان وأهله ولم يبق إلا شرار الخلق، حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كان في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان: ويبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يدل على أن الواجب سد جميع الطرق الموصلة إليه، من إطلاق البصر وسماع المعازف وتبرج وسفور وخلوة وتعطر من المرأة عند الخروج وخضوع بالقول عند التخاطب واختلاط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فالزنا من أعظم الفساد في الأرض، وهو خراب للدين والدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: ربا من أشراط الساعة ظهور الربا وانتشاره. أخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، وهو في السلسلة الصحيحة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وهذا أمر ظاهر في زماننا، فقد انتشرت المصارف القائمة على الربا، بل بلغ من شدة الظهور أن يستغرب بعض الناس تحريمه. وقد شهد عصرنا نكبات اقتصادية بسبب التعامل بالربا، ولم يسلم من ذلك إلا من سلم من التعامل بالربا. وقد ورد في الربا الوعيد الشديد والتحريم الأكيد. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن المتعاملين بالربا يقومون من قبورهم يوم القيامة كما يقوم من يتخبطه الشيطان ويصرعه من الجنون، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي تيقنوا بحرب من الله ورسوله. ومن كان في حرب من الله ورسوله فهو في خسارة محتمة. وقد دعنا النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: معازف من أشراط الساعة ظهور المعازف وانتشارها بل واستحلالها، كما في حديث البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علمي يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، بحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقد قال إمام البخاري فيه: قال هشام بن عمار. وهشام بن عمار شيخ البخاري، قد لقيه البخاري وسمع منه، فإذا روى عنه وقال قال هشام بن عمار كان بمنزلة قوله عن هشام بن عمار، وهذا محمول على اتصال اتفاقا. وقد ورد الحديث موصولا من طرق عن هشام بن عمار عند أبي داود وغيره. وبهذا يتبين أن ابن حزم حين أعله بالانقطاع نصرة لمذهبه الباطل في المعازف لم يصنع شيئا، وهو رحمه الله كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواه، كما ذكر ابن عبد الهادي في كتابه طبقات علوم الحديث. وقد تتابع العلماء على رد قوله، منهم ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان وفي تهذيب السنن. والمقصود أن ظهور المعازف وانتشارها واستحلالها من أشراط الساعة. وقد ظهرت المعازف في زماننا وانتشرت انتشارا عظيما، وهذه المعازف هي رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل. فكم من حرة صارت بالغناء والمعازف من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا. والعاقل ينظر في العواقب، والغافل لا يرى إلا الحاضر. نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله: وقتل من أشراط الساعة كثرة القتل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والأحاديث في هذا الشرط كثيرة جدا، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كثر القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. وقد عظم الإسلام أمر الدماء وجعل عاقبة الولوغ فيها وخيمة. يكفيك من ذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والقاتل قد لا يوفق للتوبة لعظم جرمه، بل قد تضيق عليه نفسه ويضيق عليه دينه حتى ينسلخ منه والعياذ بالله. كما عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي لا يزال منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من رحمة الله، ما لم يصب دما حراما، أي لا يزال كذلك طالما أنه لم يقتل نفسا بغير حق. وبمعناه ما ثبت عند أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي مسرعا إلى الخيرات موفقا إليها، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. معنى بلح أعيا وانقطع، المقصود أنه إذا أصاب دما حراما انقطع عنه ذلك التوفيق للخير لشؤم ما ارتكبه من الإثم العظيم. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. يقال: وقع فلان في ورطة، إذا وقع في شيء لا ينجو منه. ثم قال: زلازل. من أشراط الساعة كثرة الزلازل. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وثبت في مسند الإمام أحمد عن سلمة بن نفيل السكوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وقد ظهرت الزلازل ولا تزال تتتابع وتكثر، إلا أنها بين يدي الساعة ستكون موصوفة بالشمول والدوام، كما يدل عليه قوله: سنوات الزلازل. ويدل له أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، أو قال على هامتي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. ثم قال: تجارة. من أشراط الساعة كثرة التجارة. ثبت عند الإمام أحمد في المسند والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وثبت عند أحمد والنسائي عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. وقد فشت التجارة وكثرت في زماننا، وتنافس الناس فيها، وحض بعضهم بعضا عليها، وشاركت فيها النساء. قال الحسن البصري: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد. ثم قال: وكتب. من أشراط الساعة كثرة الكتابة وانتشارها. ثبت عند الإمام أحمد في المسند عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إلى أن قال: وظهور القلم. وعنده أيضا عن عمرو بن تغلب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم. والمراد بظهور القلم ظهور الكتابة وانتشارها وظهور الكتب وكثرتها وكثرة الكتاب، فإن الكتابة كانت قليلة في العرب، وقد كثرت الكتابة في زماننا وانتشرت آلات الطباعة والتصوير، ومع ذلك نقص العلم، والله المستعان. ثم قال: تشدق. من أشراط الساعة التشدق في الكلام. في مسند الإمام أحمد وحسنه محققوه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. والمعنى أنهم يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم، فيمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقا ويطرونهم ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم. وثبت عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. والمقصود من يتشدق في كلامه ويتكلف الكلام البليغ والتفاصح وزخرفة القول، ولا يدخل في ذلك تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ بما يفتح الأسماع ويأسر القلوب ويؤثر في نفس الموعوظ ويهيجه للطاعة والعمل الصالح. ثم قال: سوء الجوار. من أشراط الساعة سوء الجوار، وقد سبق عند ذكر الفحش والقطيعة ما أخرجه أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. وقد ظهر ذلك، فكثير من الجيران لا يؤدي حق جاره ولا يراعي حرمته، بل بعضهم لا يعرف جاره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي لفظ: فليكرم جاره. ثم قال: الكذب. من أشراط الساعة كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وروى في مقدمة الصحيح أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وهذا يدل على أن من لا يتثبت قد يحدث عن الشيطان وهو لا يدري. وأخرج مسلم في مقدمة الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي في الشرح: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. فعلى المسلم أن يحذر من الكذب ومن نقل الأخبار دون تثبت من صحتها، خاصة مع الوسائل الحديثة التي سهلت تداول الأخبار، فصار الخبر بضغطة زر يطير في الآفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، خصوصا إذا كان كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله عليكم شكرا. وإليكم أحسن الله. شيخنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. هذا الحديث ورد تاما في مسند الإمام أحمد بلفظ حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، فقد يفسر هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم سلام عليك. أفضل الشيخ الرحمن. السلام عليكم ورفع الله قدركم شيخنا النبيل وكتب الله لكم من أجل الثواب وبارك الله في مشايخنا النبلاء. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع بابوت مركز النبلة في التليجرام. كما نرحب بكم في لقاء يوم غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، اللقاء الخامس الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لذلك الوقت استودعناكم الله، دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.